بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: بيان المسجد الذي أسس على التقوى. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. هذا الحديث جاء فيه بيان أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره وأثنى على من فيه. قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. هذه الآية توهم كثير أن المراد بها مسجد قباء، خصوصا وأن هذا المسجد ذكر مقارنة بمسجد الضرار، ومعلوم أن مسجد الضرار كان المنافقون بنوه قريبا من مسجد قباء، لذلك ربط الناس بينه وبين مسجد الضرار اللذان ذكرا في الآية، أو ذكرا في آيتين قريبتين. لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بأن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب تفسير بالمأثور، ومن باب تفسير السنة، تفسير السنة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل التأكيد، فقال إنه مسجدكم هذا، وتتحقق فيه المعاني التي ذكرت في الآية، لأنه أول مسجد أسس في المدينة مقدم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما نزل نزل في قباء، وأقام بقباء أيام، 3 أيام، وفيها بنى مسجد قباء. ثم إنه أكمل هجرته بالتوجه إلى المدينة، وكان كلما مر بقبيل من الأنصار طلبوا منه صلى الله عليه وسلم النزول عندهم، وعرضوا عليه أنهم على استعداد لأن يستقبلوه وينزلوه عندهم ويحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، لأن لديهم من العتاد ومن السلاح ومن الكراع ما يحقق هجرته صلى الله عليه وسلم. بل إن منهم من هم أن يأخذ بزمام راحلته، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، يعني مأمورة من عند الله جل وعلا، تسير بأمر الله وتنزل حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا يتركونها ولا يأخذون بزمامها، وهكذا استمرت تسير وتمشي متجهة إلى المدينة سالكة الطرق الموصلة إلى حيث أمر الله جل وعلا، حتى إذا ما وصلت إلى مكان هذا المسجد بركت فلما بركت علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المنزل. ثم إنها قامت وعادت وبركت في مكان المسجد، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المنزل، فسأل عن المكان، فقاله إنه مربد لبعض يتامى الأنصار، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يثامنوه على هذا المكان ليتخذه مسجدا وليتخذه مسكنا. ولما نزل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والناس والأنصار يتسابقون إلى إضافته صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن ينزل عندهم، إلا أن أبا أيوب رضي الله عنه حسم الأمر حيث حمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى بيته. وعندئذ لما سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل عندهم قال: المرء مع متاعه، يعني أبو أيوب أخذ المتاع ونحن تبع للمتاع، فنزل في بيت أبي أيوب الأنصاري ومكث مدة في هذا البيت المبارك إلى أن بنى مسجده وإلى أن بنى حجراته صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إليها. ومحل الشاهد أنه بمجرد ما بركت الناقة وتبين أنه مكان نزوله صلى الله عليه وسلم شرع ببناء مسجده، ولهذا تحقق فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذه قصة بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فالأولية لهذا المسجد لأنه أول مسجد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه بعد اكتمال هجرته. وأما مسجد قباء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم فينطبق عليه أنه أول مسجد أيضا، لكن ليس في المهاجر وإنما في قباء. وفرق بين قباء وبين المدينة، لأن قباء ذاك لم تكن جزءا من المدينة بل كانت قرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها كل يوم سبت يزور قباء ويصلي في مسجد قباء، وحث أصحابه رضوان الله عليهم أن يصلوا في هذا المسجد، فقال: من تطهر في بيتي. ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. فهذا فضل مسجد قباء. لكن الآية التي نزلت تبين الأولية، وأنه مسجد أسس على التقوى فهو مسجد المدينة، وإن كان مسجد قباء أيضا مسجد أسس على التقوى من أول يوم لكن في غير المهاجر. نعم. مسجد الضرار هذا كان في السنة العاشرة قبل، أو في السنة التاسعة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جاء بعض المنافقين وبنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، زعما منهم أنهم يعني يريدون أن يصلوا فيه ويريدون أن يكون لهم كمسجد قباء، لكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ما في هذا المسجد وعلى ما نوي فيه من سوء وعلى ما أريد به من شر، فمنعه الله سبحانه وتعالى أن يصلي فيه، وقال: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. كشف الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الآثار والغايات والأهداف التي من أجلها بنوا هذا المسجد، فقال لا تقم فيه أبدا. هذا ما جاء في مسجد الضرار، ولذلك عرف فضل مسجد قباء وعرف فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تنافي بين أن يكون مسجد قباء أول ما بني في قباء وبين أن يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني في المدينة. نعم شيخ، على حديث قباء هذا مكتوب على الجدار المسجد نفسه أن نراويه الترمذي ولم يزيد على هذا، فهل مرق برواية إيش؟ أقول اللي مكتوب على جدار المسجد أن نراويه الترمذي فقط، فهل مررت برواية أخرى من الصحاح في رواية مسجد قباء الصلاة؟ أي مسجد؟ مسجد قباء. يكفينا أن الإمام الترمذي رواه، ها؟ والإمام الترمذي إمام من أئمة المسلمين، لا شك أنا أبغى زيادة بس، هل مررت برواية؟ هذا الذي أعرف، ما أعرف غيره. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي، قال سعيد أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد، يعني في هذه الرواية الثانية وهي متابعة للرواية الأولى، تؤكد أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي بين ذلك. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء، أنه مسجد قباء. وأما أخذه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن نقول أنه رد، وإنما يمكننا أن نقول أنه يعني نص في أنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمنع أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى أيضا، بل يمكننا أن نتخذ قاعدة أو نقول قاعدة أن كل المساجد التي أسست وبنيت على التقوى وأسست وبنيت ويراد بها إقامة الصلاة هي مساجد أسست وبنيت على التقوى، إلا إذا كان المسجد أنشئ لغير ذلك كمسجد الضرار. فمساجد المسلمين مبنية ومؤسسة على التقوى، لكن تتفاوت من حيث أزمانها، فمنها من هو أول مسجد، ومنها ما هو مسجد ثاني، وبما يأتي من بعد، وهكذا تتفاوت هذه المساجد بحسب بنائها. ولا شك إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان أول المساجد التي بنيت في المدينة،

لعله لم تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.